الله عليه وسلم نبيه ورسوله. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل للمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، فشرح الله تبارك وتعالى له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على كل من خالف أمره، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع الحلقة الثانية من أحلى رمضان. كيف نجعل رمضان موسم للطاعات؟ كيف نستثمر رمضان؟ سبحان الله، كيف نجعل رمضان هذا أحلى رمضان في حياتنا؟ وزي ما اتفقنا من الدرس الماضي، إلا بد يكون معانا ورقة وقلم علشان نكتب كل هذه الأعمال الفاضلة وهذه الأعمال الطيبة وهذه الأعمال المباركة اللي احنا بإذن الله تبارك وتعالى نتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى. وأنا زي ما ذكرت في الدرس الماضي عدة أعمال تربوية، عدة أعمال سلوكية، عدة أعمال أخلاقية، عدة أعمال خاصة بالعبادة التي تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى كيف يكون رمضان أحلى رمضان في حياتنا، وبإذن الله تبارك وتعالى يريد كده ورقة وقلم ونكتب مع بعض مشروعات النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا اجتهدت والله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد، اجتهدت غاية الجهد حتى أقدم هذه المشروعات بصورة مبسطة، بصورة طيبة، بصورة يعني قائمة بفضل الله عز وجل على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تبارك وتعالى هتجدوا في هذه الحلقة بإذن الله قدر كبير جدا جدا جدا من الأحاديث اللي ممكن بعضنا بإذن الله تبارك وتعالى هيكون بيسمعها لأول مرة، ونحاول بإذن الله تبارك وتعالى إن احنا نبدأ في التطبيق العملي لهذه الأعمال بإذن الله، علشان زي ما قلت لكم والله عمرنا في حياتنا ابدا ما هنشعر ان رمضان ده هو احلى رمضان في حياتنا الا بالفعل اذا حولنا رمضان بالفعل الى حياه تعبديه لربنا تبارك وتعالى. انا مش عايز اطول النهارده في المقدمه، لان النهارده طبعا معايا اعمال كثيره جدا، وده اخر حلقه او اخر حلقه، دي اخر حلقه قبل رمضان قبل ما نبدا ان شاء الله. تفرق كتير، ده برنامج ان شاء الله يكون معاكم في رمضان باذن الله تبارك وتعالى، تفرق كتير ازاي احمد ربنا سبحانه وتعالى، ازاي اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعباده الدعاء علشان تفرق معايا كتير، ازاي اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعباده الذكر علشان تفرق معايا كتير في حياتي، ازاي اتقرب الله سبحانه وتعالى بطلب العلم علشان يفرق معايا في حياتي. كل دي ان شاء الله هتبقى في سلسله رمضان باذن الله تبارك وتعالى، اللي هتكون تحت مسمى باذن الله تفرق كتير. اول مشروع نبدا النهارده نكتب كده، المشروع النهارده الاول معايا باذن الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. من اعظم الامور احبابي اللي بتخلينا نسقط دايما بعد رمضان ان انا دايما اعتدت على الطاعه وسط الناس، يعني اعتدت على قيام الليل وسط الناس، اعتدت على الصلاه وسط الناس. فسبحان الله بمجرد ما ينتهي رمضان خلاص خلصت مساله التراويح ومساله القيام الجماعي بالناس، انتهت مساله بقى التهجد اللي بيكون في اخر 10 ايام في رمضان. بمجرد ما تنتهي هذه العباده العظيمه عباده قيام الليل مع الناس، انا لما برجع بعد رمضان سبحان الله بنسى تمام مساله القيام، وبيبقى القيام شق عليا جدا. علشان كده سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيعالج لنا هذه المساله، ان انت يكون لك حل مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل. وانت نفس الكلام يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى بالصلاه، ولكن مش الصلاه اللي انت تكوني بتصليها مع الامام في صلاه التراويح، او انت تصليها مع الامام في المساجد وغير ذلك. لا، انت هتصلي قيام الليل باذن الله تبارك وتعالى في بيتك. ان احنا نبدا نعلم نفسنا ان احنا نصلي التطوع في بيوتنا، نصلي التطوع في بيوتنا. ما اجمل احبابي والله ان انا اصلي الجماعه في المسجد، وانا بقول ما اجمل ان انا اصلي التطوع النهارده في البيت. ودي سنه من السنن الغائبه على كثير جدا من امتنا، او من رجال ونساء امتنا. النهارده احنا خدنا خلاص ان صلاه التطوع اصلي الظهر، الصلاه اللي قبل الظهر واللي بعد الظهر بتكون في المسجد خلاص. لا احبابي، من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اصلي هذه الصلوات، صلاه التطوع، في البيت. ده هيكون تحت طبعا العنوان الاساسي لا تجعلوا بيوتكم قبورا. تعالوا بسرعه نبص الاحاديث، لان معايا النهارده قد كبير جدا من الاحاديث، عايزين نبص بسرعه نفتح. بس انا عايز النهارده كل يعني مجهودي ان شاء الله منصب ان انا افتح لك ازاي تنشئ حياه جديده داخل رمضان وتستمر باذن الله الى ان ياتيك اليقين من ربك تبارك وتعالى. روى الامام مسلم في صحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فان الله جاعل في بيته من صلاته نصيب. وروى النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى من الصغه دي، عليكم بالصلاه في بيوتكم. ناخد بالنا من الحته دي، فان خير صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. وروى الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود قال: ياريت أحبابي الحديث ده حديث رائع جدا وحديث عالي، وياريت نطبقه عملي بقى. الناس اللي دايما صلاة التطوع في المساجد، عايزين صلاة التطوع في بيوت، علشان نتعلم ان احنا دايما بيوتنا دي محتاجة بالفعل احنا يكون لنا نصيب من الصلاة داخل هذه البيوت. روى الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيما أفضل الصلاة في بيتي أم في المسجد؟ ابن سعود لما بيقول يا رسول الله الصلاة في بيتي ولا في المسجد، يعني بيقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة فيه بتعدل ألف صلاة، يا رسول الله أيما أفضل الصلاة في بيتي أم في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، ألا ترى إلى بيتي هذا ما أقربه إلى المسجد؟ يعني سبحان الله، النبي كان بيخرج بيفتح الباب كده يطلع من البيت يخش المسجد، يفتح الباب يطلع يبقى خرج من المسجد دخل البيت. ده كان حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن مسعود: يا ابن مسعود ألا ترى إلى بيتي هذا ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في مسجدي هذا إلا المكتوبة. يا رسول الله، يعني يا رسول الله الصلاة في مسجدك بألف صلاة. وعلى القول الراجح من أقوال أهل العلم إن هذا الحديث بيشمل النفل وبيشمل الفرائض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انا لما اصلي الركعتين اللي قبل الظهر او الاربعه كما في حديث ابن عمر او حديث ام سلمه، ان انا اصلي اربع ركعات قبل الظهر داخل بيتي افضل من ان اصلي هذه الركعات داخل مسجد رسول الله. الاربع ركعات اللي انا هصليها في مسجد رسول الله، لو قلنا الركعه بألف، يعني انا صليت 4000 ركعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا لما اصليها في بيتي افضل من ان انا اصليها في المسجد. يعني انت النهارده لما تصلي ركعتين في بيتك افضل من 2000 ركعه في المسجد. لما اصلي ركعتين في بيتي اكثر من ان انا اصلي 2000 ركعه في المسجد. سبحان الله، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل احبابي، شوفوا بقى الحديث ده، وده حديث عجيب، وسبحان الله، يعني هذا الحديث يعني غير حياتي تماما. فسبحان الله، بالفعل احنا لو سمعناه دلوقتي بقلوبنا مش بودنا، لو سمعنا هذا الحديث بقلوبنا هنجد بالفعل ان احنا ياما ضيعنا هذا الاجر العظيم، وضيعنا كثير من الخير داخل البيوت بسبب ان انا خلاص عودت ان بيتي ما فيش في الصلاه، الصلاه دايما في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو يعلى في مسنده باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الرجل تطوعا في بيته حيث لا يراه الناس. صلاتك في بيتك التطوع حيث لا يراك الناس تعدل صلاته على اعين الناس 25 درجة. وفي رواية رواها ابن ماجة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجده 27 درجة. وفي رواية: كفضل الصلاة في المسجد على الصلاة في البيت، يعني في المفروضة. يعني أنا النهاردة لما أصلي ركعتين في بيتي سبحان الله أفضل من أن أنا أصلي الركعتين في مسجدي حيث يراني الناس ب27 درجة، زي ما الصلاة المكتوبة اللي هي المفروضة أفضل من صلاة الفرض ب27 درجة. كذلك أيضا أحبابي أن أنا النهاردة لما أصلي التطوع في بيتي أفضل من أن أنا أصليها في المسجد ب27 درجة. لو بعملية حسابية يسيرة كده لمجموع الحديثين دول، أنا النهاردة أحبابي لو قلت أن صلاتي في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتي في بيتي أفضل من صلاتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في شأن التطوع بألف درجة أو بألف مرة، الركعتين في بيتي بألفين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو هنضرب بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد ب27 درجة، إحنا النهاردة حصلنا أجر قد إيه إذا صلينا في البيوت. وثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر. طيب هو ليه أحبابي النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم بيأمرنا أن إحنا نتكثر من صلاة التطوع في البيت؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله تبارك وتعالى جاعل في بيته من نصيبه خيرا. تاخد بالك من كلمة خير دي جاءت منكرة، ودايما النكرة إذا جاءت في هذا السياق تفيد العموم والشمول والتعظيم، فسبحان الله تشمل كل خير، تشمل أعظم خير وأفضل خير ممكن أنت تصاب به في بيتك. طب يا ترى ايه بعض الصور اللي ممكن انا استفادها من صلاتي في بيتي؟ اولا الناس دايما اللي بتشكو من مسألة الرياء، كل لما انت تصلي في بيتك حيث لا يراك الناس، ده اعظم اثرا في مسألة تحقيق الاخلاص في قلبك. اتنين، النهاردة اولادك دايما ما بيشوفكش بتصلي، دايما يعني انت بتصلي في المسجد، هل اولادك بيراك وانت تصلي في بيتك؟ لا. طب اولادك بيشوفوك انت بتصلي في المسجد؟ لا. طب انت النهارده ازاي النهارده تؤمر ولدك بالصلاه وهو مش شايفك بتصلي اصلا؟ فعلشان كده جت هنا مساله القدوه، انك تربي ابنك بالقدوه ان يشوفك في البيت بتصلي. الامر الثالث، في روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم فان الله جاعل في بيته من صلاته نورا. الله لم يخش بيوتنا النور. يا سلام لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه البيوت بيوت مليئه بالنور، تخرج منها بقى ظلمة المعصية، تخرج منها بقى ظلمة البدعة، تخرج منها بقى ظلمة البعد عن ربنا تبارك وتعالى. فما أجمل بالفعل أن بيوتنا دي تكون ما شاء الله مليئة نور، ما شاء الله أن بيوتنا دي تتنزل فيها الملائكة لقراءة القرآن، لاستماع القرآن اللي أنت بتقرأه في الصلاة. ما أجمل الملائكة تنزل بقى عشان تدون عليك هذه الحسنات اللي أنت بتعملها في الصلاة. ما أجمل بقى أن السكينة تتنزل على بيوتنا هذه بسبب هذه الصلاة. فأول مشروع إحنا عايزين نحيي في بيوتنا، ما أجمل والله إخواني إن إحنا يكون لنا حال مع الله عز وجل. ويا سلام لو نبدأ بقى من النهاردة إن إحنا بالفعل يكون لنا حال مع الله عز وجل في جوف الليل. يا سلام لما الله سبحانه وتعالى يطلع علي في جوف الليل ويراني راكع، يراني ساجد، يراني مسبح. سبحان الله، نفسي بقى نكون إحنا بقى في شأن وأهلنا في شأن ثاني، زي ما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول استيقظت ذات ليلة فتحسست رسول الله فلم أجده، فوقع في صدري أنه قد ذهب إلى بعض نسائه. قالت فخرجت أتحسس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقعت يدي على قدميه صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان مترصفان، يقول سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقالت والله يا رسول الله إنك لفي حال وأنا في حال، أنت في شأن وأنا في شأن. فما أجمل بقى والله أحبابي إني مش هقول النهاردة أنا أكون في حال وزوجتي في حال، أنا في حال وأولادي في حال. ياريت البيت النهاردة يكون له حال مع الله عز وجل في مسألة صلاة التطوع. يبقى أنت النهاردة معلش قبل الصلاة قبل الأذان كن متوضئ ومستعد للصلاة، بعد كده إن شاء الله أول ما تسمع الأذان ردد الأذان، وبعد كده قوم إن شاء الله بسرعة بعد الأذان وأذكار الأذان ابدأ إن أنت صلي ركعتين أو أربعة حسب السنة الراتبة المتعلقة بهذه الصلاة، وانزل بسرعة إلى المسجد صلي الفريضة والحق تكبيرة الإحرام. ما شاء الله لو كنت بالله أجر عظيم جدا اتحط في ميزان حسناتك، وفي نفس الوقت من أعظم الأمور اللي هتثبتك على صلاة الجماعة وهتثبتك أيضا على صلاة قيام الليل بعد رمضان إن أنت يكون لك ورد دائم ثابت من التطوع داخل البيت. فما أجمل إن إحنا يكون لنا هذا الورد اليومي من صلاة التطوع داخل البيوت. العمل الثاني، سلاحك أعظم سلاح للمؤمن هو الدعاء. وللأسف أحبابي إحنا النهاردة مع إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا من وراء الدعاء خير كثير جدا جدا جدا، إلا إن إحنا النهاردة مقصرين جدا في شأن الدعاء. أنا دايما كنت بضرب لإخواني في الدروس بمثال، قلت لهم لو أنا النهاردة وقفت في الشارع ولقيت راجل أعمال كبير جدا جدا جدا، هذا رجل من أثرى أثرياء الأرض، ووقف كده ومعاه تلال من الأموال، وقال كل واحد هيطلب مني مبلغ أنا هدهوله، اللي عنده ديون أنا هديها له، اللي عايز يتجوز أنا هجوزه، اللي عايز يطلع يحج أنا هطلعه يحج، أي حد عايز فلوس أنا هديه الفلوس. وكلنا رحنا، كلنا رحنا، وسبحان الله بدأنا نبص واحد بيقول له أنا عندي دين 5000 جنيه، قال له خد 5000 جنيه، أنا عايز أتجوز خد 20000 جنيه اتجوز، أنا عايز أحج خد 50000 جنيه وحج. بالله عليكم لو أنا النهاردة شفت المنظر ده قدام عينيا وفي نفس الوقت أنا ما رحتش قلت له أنا عايز فلوس، يتقال عليا إيه؟ أول كلمة هتتقال عليا أنت مجنون، واحد عمال يوزع هذه العطايا وأنت النهاردة مش عايز تطلب. طيب ولله عز وجل المثل الأعلى، ولله عز وجل المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يطلب منك أنك تدعوه، يطلب منك أن تدعوه، وذلك في كثير من الأحاديث، ومع ذلك أنت بتبخل بتبخل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أطلب ما شئت سأعطيه لك، ومع ذلك أحبابي إحنا بنبخل. منظر دايما دايما بيتعبني جدا في رمضان، وبخاصة في أيام مثلا لما نكون عاملين إفطار كبير جدا في المسجد وجمعين الشباب والكلام ده، سبحان الله حطينا بقى الطعام والكلام ده، فسبحان الله تجد كل الشباب، وده بيحصل في بيت وفي بيتك، تلاقي ما شاء الله قبل المغرب بخمس دقايق الأكل اتحط على الترابيزات والكل قاعد يبص، وبعد كده يبص في الساعة، وبعد كده يقول صحة مسجد ما تقدر يا عم خلص يا عم. سبحان الله يا جماعة الوقت ده مش وقت ان انا اقعد ابص للأكل، الوقت ده وقت دعاء انك ترفع ايديك وتقول يا رب. وسبحان الله والله لن يخذلك الله عز وجل ابدا. احبابي ربنا سبحانه وتعالى الان ادانا دعوة مستجابة، ليه احنا النهارده بندخل بالدعاء في رمضان؟ ليه بندخل بالدعاء في رمضان؟ ادعي وانت مش خسران، والله العظيم ما فيش مرة هترفع ايديك الا وهذه التي ستعود بالخير. ربنا حيي ستير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد يديه إليه يديها كذا أن يردهما صفرا خائبتين. علشان كده أنا بقول لك ادعي وانت مش خسران، علشان كده ياريت نسمع الحديث ده علشان نعرف قد إيه خزائن ربنا سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله لا تنفد أبدا. وانت إذا رفعت يديك انت مش خسران، وانت برضو والله لو رفعت يديك وادعي بأي دعوة والله هيصيبك من الخير الكثير. ولكن دايما احنا بنبخل بالدعاء، والنبي يقول أبخل الناس من بخل بالدعاء، أبخل الناس اللي بيبخل بهذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. أنت ترفع إيديك بس وتدعو بدعوة، ربنا سبحانه وتعالى لن ينزل هذه اليد إلا وقد أعطاك واحدة من ثلاثة، إما أن يعجل الله له ما طلب، ربنا سبحانه وتعالى هيديك اللي انت طلبتيه، ابنك تعبك شوية أو بنتك تعبك شوية ارفع إيديك إن ربنا سبحانه وتعالى يهديها، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعجل لك ما طلبتي، وإما أن يدفع الله عز وجل من السوء ما يسوي دعوتك، وإما أن يؤخر الله تبارك وتعالى لك هذه الدعوة حتى يعطيها لك في الآخرة. فأنت كده كده كسبانة، بل أنا النهاردة لو رفعت إيدي يا رب ودعيت ربنا سبحانه وتعالى، أنا برافعة الإيدي دي والله العظيم إخواني، والله العظيم أنا وأنا برفع إيدي كده وأقول يا رب، أنا ببقى موقن وأنا بنزل إيدي كده إن ذنوبي اتغفرت، ده حسن ظني في ربي عز وجل، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي. طب أنت إزاي تقول ترفع إيديك وتنزل إيديك الذنوب تغفر؟ ده كلام حبيبنا النبي، ده كلام حبيبنا النبي، كما روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله، من حديث أنس رضي الله عنه، أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني هترفع إيديك. وياريت يا جماعة ناخد بالنا من السر في الحديث ده، الحديث احنا ممكن نكون سمعناه كتير قبل كده ولكن ما وقفناش مع معناه قبل كده. قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. انت قبل ما تنزل ايديك يكون ربنا سبحانه وتعالى غفر لك. انت لحد انت هتفضل بخيل بالدعاء، لحد انت بخيل بالدعاء، ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى قدر ان انت النهاردة تموت. حد يا جماعة مننا يملك النفس اللي خرج ده يرجعه تاني؟ والله احنا ما نملكوش اصلا. ممكن يكون ربنا قدر ان انا باخد نفس ما يخرجش تاني، ممكن ربنا يكون قدر ان يبتليني ببلاء قبل رمضان ما اعرفش اصوم رمضان. ف انا بقول النهارده علشان البلاء ده ربنا يدفعه عني واقدر اكمل في رمضان او اصوم رمضان، علينا بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي والحاكم باسناد الحسن من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. فيما لم ينزل كمان يعني ممكن الدعاء اللي ممكن يكون ينزل عليك في رمضان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرفعه، ولكن انت بس ارفع ايديك لربنا سبحانه وتعالى. النهارده شبابنا وبناتنا اللي عايزين النهارده بقى خلاص يغيروا حياتهم مع دخول رمضان، ارفعوا ايديكم واطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى الهدايه، والله ربنا هيديها لكم. والله لو رفعنا ايدينا لربنا وقلنا يا رب يا رب نطلب منك الهدايه هيهدينا، ربنا مش هيرد ايدينا ابدا يا جماعه صفرا خائبتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر في الحديث المشهور الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول يا عبادي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا جماعه والله العظيم قلوبنا مش بايدينا، قلوبنا مش بايدينا، ممكن القلب يتغير دلوقتي لطريق المعصية أو يتغير من طريق المعصية إلى طريق الطاعة، وده يدفعنا دايما اللي احنا نرفع ايدينا ونقول يا رب يا رب بلغنا رمضان، نرفع ايدينا ونقول يا رب بلغنا رمضان، يا رب أدخلنا رمضان بقلوب سليمة وقلوب خاشعة، يا رب خرجنا من رمضان بذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجارة لن تبور. نرفع ايدينا ونقول يا رب، ارفع ايديك وقول يا رب. اوعى ابدا تتكبر على ربنا سبحانه وتعالى، وانت اوعى تتكبري على الله عز وجل، ارفعي ايديك وقولي يا رب يا رب ادخلنا رمضان بقلوب خاشعه، يا رب ادخلنا رمضان بقلوب سليمه، يا رب خذ بقلوبنا اليك. ارفع ايديك واسال ربنا سبحانه وتعالى الهدايه، هيهديك والله لو راى في قلبك اخلاص هيهديك، ولو لم يكن مع رفعه الدعاء الا مغفره الذنب كفى بها، كفى بها والله اخواني. وانا بتكلم على الدعاء طبعا، اخبروني الان ان شيخنا وحبيبنا والدنا الكريم الحبيب لقلوبنا الشيخ محمد مريض بعد زيارته لسوهاج، فانا يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يشفيه. اللهم يا رب السماوات والارض، اللهم يا رب السماوات والارض، اللهم انت رب السماوات والارض ومن فيهن، انت نور السماوات والارض ومن فيهن، انت قيم السماوات والارض ومن فيهن. نسالك يا ربنا ان تشفي والدنا الشيخ محمد حسان، اللهم اشفه انت الشافي، اللهم اشفه انت الشافي، اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب عنه الباس، اللهم اذهب عنه الباس، واجعله يا رب العالمين في احسن صحه واحسن واحسن صحتي احسن صحه واحسن حال يا رب العالمين. وانا بطلب من الجميع، اطلب من الجميع ان الشيخ محمد صاحي فضل علينا جميعا، يعني حقه علينا دلوقتي ان احنا يعني النهارده في قيامنا لليل في سجودنا وفي ركوعنا النهارده ندعو الله عز وجل ونرفع ايدينا كده ان ربنا سبحانه وتعالى يذهب هذا المرض عن شيخنا وحبيبنا وانه يرجعه لنا باحسن صحه واحسن حال، انه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أحبابي الدعاء فليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والله ليس هناك شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، كما روى الترمذي وابن ماجة وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. والله العظيم إخواني، والله لو لم يكن من وراء الدعاء إلا مغفرة الذنب كما قلت لكم الآن، هناك ما هو أعلى من كذا؟ والله العظيم إن ربنا يكون معنا، معية الله لنا، حفظه لنا، تأييده لنا، تسديده لنا، إعانته لنا، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون معانا. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يطمئن قلب موسى وهارون لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، الله سبحانه وتعالى ما طمأنهم إلا بهذه الكلمة، كلمة المعية، قال كلا إنني معكما. ياه نفسي والله أكون مع سيدنا موسى في هذا الوقت علشان أشوف قد إيه قلبه اطمأن لما عرف أن الله سبحانه وتعالى معه، وسبحان الله قد إيه ربنا أنزل السكينة وأنزل الطمأنينة على قلب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إن الله معنا. معية ربنا سبحانه وتعالى لينا إن ربنا يكون معاك، إحنا محتاجين ربنا في رمضان، محتاجين ربنا في رمضان، نصوص رمضان محيطين بنا من كل مكان، وإحنا محتاجين إن ربنا يكون معانا، وربنا مش هيكون معنا أبدا إلا إذا كنا نحن معه نرفع أيدينا إليه وندعوه. مش بقول لكم الدعاء ده سلاح المؤمن، سلاح المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يا يا إنك تستشعر المعنى ده، إن ربنا يكون معاك وإنت بتدعو، يأيدك ويعينك ويسددك. ومع ذلك كثير جدا من الناس ما بتدعوش. أنت إن شاء الله ليك دعوة مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، لا ترد أبدا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينها دعوة الصائم. دعوة الصائم، دعوة الصائم، ليك دعوة لا ترد، ولك عند فطرك دعوة لا ترد. ما تبقاش مشغول بقى بانتظار بقى المؤذن أذن ولا لا، تبقاش مشغول بقى الأكل هيبقى حلو ولا لا، لا، خليك مشغول بقى إنك ترفع إيديك كده وتدعو، وأنت بتعرفش أنت ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك ويتقبل منك هذا الدعاء. لعل إنك ترفع إيديك وتقول يا رب، تسعد بهذه الكلمة في الدنيا والآخرة. المشروع الثالث، المشروع الثالث ده وهو مشروع من أعظم المشاريع المهمة جدا اللي احنا عايزين نركز عليها في رمضان ونأكد عليها في رمضان، صلاة الضحى. أحبابي، صلاة الضحى، ويكون شعارنا إن شاء الله هلم إلى طريق الأوابين. ده المشروع الثالث معانا في رمضان، ده المشروع الثالث معانا في رمضان، مشروع الأوابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الضحى صلاة الأوابين. معنى أواب أي كثير الرجوع، كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الإنابة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الضحى هي صلاة الأوابين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم في مصدركه بإسناد الحسن من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ، دي المحافظة يا أحبابي، مش عايزين كل سنة مرة نصلي صلاة الضحى، لا لا لا، لا يحافظ، المحافظة على صلاة الضحى، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. علشان كده سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو ذر رضي الله عنهما كان كل واحد منهم بيقول: حدثني خليلي، وده يقول حدثني حبيبي، ده أوصاني حبيبي، وده يقول أوصاني خليلي بثلاث. كان أبو هريرة يقول: والله لا أدعهن أبدا حتى أموت بصلاة الضحى وصلاة الوتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. دي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي إن شاء الله تكون وصيتنا إن إحنا نبدأ ننفذها. أنا والله هسألكم سؤال، أنا النهاردة لو في إنسان قدامي والده بيموت، واحد والده بيموت، فقال له: يا ابني أنا أوصيك بوصية، اعمل كذا كذا كذا. بالله عليكم، الولد ده لو بيحب أباه هيترك هذه الوصية؟ أنا ظني لا، هيفضل طول حياته محافظ على هذه الوصية. طب إذا كنا إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي نضيع وصية النبي؟ النبي وصانا بالضحى، إزاي نضيعها؟ ومع ذلك إحنا بنضيع أجور كتير جدا أحبابي. أنا قلت لكم إحنا النهاردة الشياطين حوالينا كتير جدا جدا جدا جدا في رمضان. أنا مش بقصد أبدا شياطين الجن، شياطين الجن خلاص هتتسلسل إن شاء الله مع أول ليلة في رمضان، ولكن أنا أقصد شياطين الإنس، شياطين الإنس اللي هي هتخطفك في رمضان. أنت محتاج لحفظ، صح؟ صح. انت محتاج ان قلبك ده يكون في حصانه، صح؟ صح. اذا الحصانه دي هتجيبها منين؟ انت مش هتجيبها بصلاه الضحى، والله العظيم مش هتجيب هذه الحصانه بصلاه الضحى، مش هنحتمي الا بصلاه الضحى، لن نكفى من كل شر الا بصلاه الضحى. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يقول: يا ابن ادم، اربع ركعات، اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره. اربع ركعات من اول النهار، ايه اربع ركعات؟ هياخدوا منك قد ايه؟ هياخدوا ايه من وقتك؟ هياخد ايه من وقتك؟ اربع ركعات، عشر دقائق، ربع ساعة، نص ساعة. ولكن بنص ساعة انت هتكون في حفظ كبير جدا جدا من الله سبحانه وتعالى، هيحفظك طيلة النهار، واحنا محتاجين جدا هذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى. بل مشروع الحج والعمرة احبابي، مشروع الحج والعمرة، انا عايز النهاردة اخواننا الشباب الحديث ده يجيبوه على طول جدا، يجيبوه على طول ويبدأوا يطبعوه على اوراق ويتعلق على المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة، صلاة الفجر في جماعة، ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب واحد ممكن يقول لي: أنا النهاردة كنت سهران طول الليل وما قدرتش إن أنا أقعد بعد الفجر، كنت قاعد بعد الفجر بنام مش قادر. هقول لك: خلاص، إذا عجزت عن هذه الجلسة بعد صلاة الفجر لا تعجز أبدا عن صلاة ركعتين في المسجد. وهاخد نفس الاجر؟ لا، هو مش نفس الاجر، ولكن هتاخد اجر يعني مقارب لهذا الاجر. ايه هو ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود في السنن من حديث ابي امامه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا الى صلاه، من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه، الى صلاه مكتوبه، فاجره كاجر الحاج المحرم. تتوضى النهارده تتوضى النهارده وتخرج من بيتك متطهر الى الصلاه مكتوبه، ده كاجر الحج المحرم. يا جماعه كم ضيعنا من هذه الاجور، كم ضيعنا من هذه الاجور انك تتوضى في بيتك وتنزل الصلاه مكتوبه. ايه المشكله في كده؟ ده اجرها كاجر الحاج المحرم، بس احتسب انت بس، ان وانت بس انك تحصل هذا الاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من بيته متطهرا الى تسبيح الضحى لا يخرجه الا اياه. انت النهارده الساعه 11، قمت بقى الساعه 11 12 مثلا قبل الظهر، خلاص قم بسرعه اتوضى وانزل للمسجد وابدا ان انت ايه، ابدا ان انت ان شاء الله تصلي ركعتين بس للضحى، انت خارج لصلاه الضحى وترجع بيتك تاني ركعتين بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من بيته متطهرا الى تسبيح الضحى لا يخرجه الا اياه فاجره كاجر المعتمر. خدت اجر عمره وانت ايه، بركعتين اثنين بس. بايه؟ بركعتين اثنين بس. بل شوفوا احبابي، النبي صلى الله عليه وسلم لما حب ان هو، يا سبحان الله، انا دايما بجد هذا الامر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنه النبي، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يقول لك ان الامر ده ثواب عظيم ما يقولكش هتاخد كم الف حسنه ولا هيمحى عنك كم الف سيئه، ولكن يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثل، وانت بقى اقعد اتخيل بقى، اتفكر بقى. قال الله عز وجل مثلا: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ما شهدهم مثلا مليون حسنه ولا 2 مليون حسنه، انت اتفكر بقى لما ربنا يعطي بغير حساب يا ترى هياخد قد ايه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصه قارون، ربنا ما قالش هو كان عنده اموال قد ايه. ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم ابدا بلغه الارقام، ولكن قال: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. انت بقى لما تقول بقى ان مفاتيح الخزائن بس يعجز عن حملها الرجال الاقوياء، فتخيل الخزائن دي فيها اموال قد ايه. فسبحان الله، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. والحديث رواه ابو يعلى وابن حبان باسناد صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث رسول الله بعثا، خرج مجموعه من الرجال المجاهدين في سبيل الله، راحوا معركه من المعارك. قال: فأعظموا الغنيمة، خدوا غنيمة عظيمة جدا جدا جدا جدا جدا وأسرعوا القرة ورجعوا بسرعة. الجهاد بيحتاج وقت، وفي نفس الوقت بيحتاج مجهود، وفي نفس الوقت ممكن الغزوة كلها ما تاخدش منها القليل من الغنائم. الناس دي ما شاء الله ربنا كان فتح لهم فتح عظيم جدا، خدوا غنيمة عظيمة جدا جدا جدا وفي نفس الوقت راحوا ورجعوا بسرعة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعث قوم بأسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هؤلاء. الناس دي كانت غنيمتهم كثيرة جدا جدا جدا وفي نفس الوقت رجعوا بسرعة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بص أنا هقول لك الأجر وأنت تفكر بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على من هو أعظم غنيمة وأسرع كرة من هؤلاء؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل توضأ فأحسن الوضوء. واحد توضأ أحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد فصلى الغداء ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. يعني هياخد أجر قد إيه يا رسول الله؟ لا مش هذكر. أنت تخيل بقى أنت إيه أعظم غنيمة ممكن تاخدها؟ تخيل إنك تطلع من بيتك متوضي أحسنت الوضوء، تصلي الفجر، وبعد كده تقعد جلسة الضحى، وبعد كده إن شاء الله تقوم تصلي ركعتين. يا ويا سلام بقى لو نعمل زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع، انه كان بيصلي الضحى مره ركعتين ومره اربعه ومره صلاها سته ومره صلاها ثمانيه. بل قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي يصلي الضحى اربع ويزيد ما شاء. ما شاء الله بقى ان احنا نبدا نصلي كده، بس المطلوب منك صلاه الفجر جماعه، وبعد كده اقعد لحد وقت الضحى وصلي ركعتين، فقد اعظمت الغنيمه واسرعت الكره. ساعه واحده ممكن تحصل فيها والله العظيم من فتوحات الله عز وجل ما لا تعلمه الا الله تبارك وتعالى. العمل اللي بعد ذلك من أعظم الأعمال، هو عمل تركي مش عمل فعلي. كل الأفعال اللي أنا ذكرتها الآن أو الأعمال اللي أنا ذكرتها الآن إحنا بنقبل على أعمال بنعملها أبدان، ولكن العمل ده عمل ترك. هل أترك حاجة لله سبحانه وتعالى؟ هي أعظم صفة أثنى الله تبارك وتعالى بها على المؤمنين، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى قدمها في صفات المؤمنين بعد الصلاة مباشرة. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إيه أعظم عمل بعد الصلاة؟ وبخاصة في رمضان أحبابي والله، والذين هم عن اللغو معرضون. عايزين نعرض بقى عن اللغو، عايزين نعرض عن المجالس اللي دايما بتبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، لا تقربنا ابدا من ربنا عز وجل. نريد هذه المجالس اللي تجعلنا دائما في القرب من الله سبحانه وتعالى، مش مجالس تبعدنا عن ربنا. يعني المجالس اللي دايما، معذره اخواتنا، بلاش المجالس بقى فلانه قالت وفلانه عادت وفلان قالت حاجه على الشيخ فلان وفلان كان بيحصل مع الشيخ فلان وفي مشاكل مع فلان وفلانه، سيبونا بقى من المجالس دي قال الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. عايزين مجالسنا احبابي حتى داخل بيت الالتزام، حتى داخل بيت الالتزام. انا بحزن جدا لما زوجتي تقول لي فلانه قعدت مع فلان طول الليل عمالين نقول فلان، ولما قلت لهم يا جماعه نذكر ربنا زعلوا. ليه يا جماعه؟ ليه؟ ليه؟ احنا عايزين مجالسنا دايما تكون حاصه ليه علينا يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلس في مجلس ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة، وكان وقاموا كأنما قاموا على مثل جيفة حمار. سبحان الله، في مجلس أمثل من هذا المجلس؟ مجلس لم نذكر فيه الله عز وجل، مجلس لم نصلي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا بقى أن المجالس دي تكون محملة بالغيبة والنميمة. قال الله عز وجل، نرجع للآية، والذين هم عن اللغو معرضون. قال الحسن اللغو هي المعاصي، غيبة ونميمة وكذب وفلانة وعلانة والحكاية، لا لا سيبونا بقى من المجالس دي. وقال غيره هو الغناء ونحوه، هو الغناء ونحوه. وقال بعض أهل التفسير هو الباطل من الكلام، هو الباطل من الكلام. وقال البيهقي هي المجالس التي فيها كشف للأسرار وهتك للأسرار. وما أكثر هذه المجالس في حياتنا أحبابي. رمضان إحنا عايزين بقى نعرض عن كل هذا اللغو، نعرض عن كل هذا اللغو. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة ليس الصيام عن الطعام والشراب، ليس الصيام أبدا أن أنت تجوع نفسك أو تعطش نفسك، ولكن الصيام عن اللغو والرفث. عايزين نصوم عن اللغو ومجالس اللغو اللي دايما موجودة بينا في رمضان. ومن أعظم اللغو أحبابي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالابتعاد عنه بخاصة في رمضان المسلسلات والأفلام. والله العظيم بعد ما حضرنا عقد زواج أخينا أحمد ابن أبينا الشيخ محمد حسان يوم الأربعاء الماضي، وأنا راجع على الطريق أبص الإعلانات قدر من الإعلانات أحبابي والله على الطرق السريعة، ده لا يمكن، لا يمكن والله العظيم، ده كأنهم بيقولوا الناس رمضان مسلسلات وبس. سبحان الله، سبحان الله، من أعظم اللغو. أنت بقى أنا عارف والله العظيم إن عندك مشكلة، أنت بتابع مسلسلات على طول وبشوف مسلسلات على طول ودايما تقولي ما أقدرش ما أقدرش، ده المسلسلات عندي زي الماء والأكل ما ينفعش بتاعك. إن شاء الله في رمضان ربنا يعينك، إن شاء الله في رمضان ربنا يعينك، إن شاء الله في رمضان بإذن الله هتقدري وهتكوني بإذن الله تبارك وتعالى من السابقات إلى الله عز وجل. بس أعرضي عن اللغو وخدي بالك إن دي من أعظم صفات المؤمنين، من أعظم صفات المؤمنين. وأنا برضو عايز أنقل لك الأثر ده، أثر عالي جدا جدا جدا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. الأثر رواه أبو نعيم في الحلية وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في شعب الإمام بإسناد حسن. قال أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل، أكثر الناس خطايا يوم القيامة هم أكثرهم خوضا في الباطل. إحنا مش عايزين نكثر سيئاتنا، إحنا عايزين رمضان إن شاء الله بإذن الله نقبل على أعمال صالحة كثيرة جدا جدا وأعمال طيبة، وأهمها أحبابي الإعراض عن اللغو، الغناء بقى الشرائط بتاعتها تتحول بإذن الله، نسجل على قرآن وتوزع على الميكروباصات وغير ذلك والتاكسيات. عايزين النهاردة المسلسلات دي بقى نخلص بقى منها تماما إن شاء الله، وهذا من أعظم صفات المؤمنين. وبإذن الله أنا عارف إن أنت قادرة على هذا، وأنت بإذن الله قادر على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. العمل اللي بعد ذلك، العمل اللي بعد ذلك ليكن لك نصيب من ظل عرش الرحمن يوم القيامة، العمل ده ليكن لك نصيب في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة. أحبابي الصدقات، الصدقات. وأنا النهاردة بكلم طرفين من شعب مصر وطرفين من أمة الإسلام كلها، أولا الأغنياء، الدرجة الثانية الطبقة المتوسطة اللي احنا دايما بنقول عليها ايه الموظفين اللي هو اللي جاي على قد اللي رايح يعني هو يعني انا عايز اتكلم الاثنين دول. النهارده الاغنياء ما شاء الله ابدا بقى اضرب في باب الصدقة بنصيب وبنصيب كبير جدا ان شاء الله، لان انت باذن الله والله العظيم والله يعني تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان العبد لا يتصدق او يتقرب الى الله عز وجل حتى اللقمه من كسب طيب. لقمه يا جماعه، لقمه يعني اذا كان رغيف العيش النهارده بشيلن او ببريزه، فتخيل النهارده خد لقمه يعني تساوي ايه من رغيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيربيها الله له كما يربي احدكم فلوه او فصيله حتى تاتي يوم القيامه كالجبل، وفي روايه صحيحه انها حتى تاتي يوم القيامه كجبل احد الحسنات. لقمه بسيطه، دعوه يا جماعه الصدقات، دعوه يا جماعه الصدقات. وبخاصه والله انا عارف ما شاء الله ان ابائنا الاغنياء ما شاء الله والله العظيم بيجتهدوا اجتهاد كبير جدا في رمضان، ولكن انا عايز بقى اوجه نصيحه بقى لكل بقى احبابي اللي هم الطبقه المتوسطه اللي يا دوبك يعني ماشي بالعافيه كده وماشي بالزق كده. والله العظيم انت ممكن تخرج درهم جنيه درهم واحد او ريال واحد او جنيه واحد او غير ذلك ويكون أسبق عند الله عز وجل من 100,000 درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. ممكن الجنيه بتاعك ده يسبق 100,000 درهم، ممكن الجنيه بتاعك يسبق 100,000 جنيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى اطلع على حالك واطلع على حالك. ربنا يرى منكم ان انتوا في شدة وفي كرب وفي ضيق، ومع ذلك اخت تروح النهاردة ما شاء الله ضمن النماذج اللي الواحد بيشوفها الايام دي، اخت راحت باعت حلقها وتقول لي ده لتفطير الصائم بعد درس الماضي، بعد درس الماضي بعد الحلقة وجايبه لي فلوس، بتقول لي يا شيخ احمد ده لتفطير الصائم. انا والله العظيم ربنا يعلم ويشهد ان انا لا املك شيء من الدنيا الا الحلقة ده، فانا بعت وجبت لك فلوس عشان تفطر صائم. والله العظيم انا في ظني، وانا ان شاء الله احسن الظن في هذه الاخت، وانا احسبها كذلك والله حسبوها باخلاص طلعت الحلقة ده، انا في ظني ان هذا الحلقة ممكن يسبق 100,000 جنيه خرجوا من واحد. والله العظيم ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى طلع عليه هي محتاجة ومع ذلك تبيع. وبرضو قبل ذلك كنا في مسجد من المساجد، وسبحان الله المسجد كنت بدي فيه الدرس، وكان المسجد بيضيق دايما بالمصلين واللي بيحضروا الدرس وكده، وكان الجو حار جدا، فكنا بنجمع اموال عشان نجيب تكييف في المسجد ده. فما شاء الله لقيت اختي بتقول لي والله العظيم انا لا املك في حياتي ابدا الا هذه الا هاتين السلسلتين، خدهم وهات بهم لعل ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا حر يوم القيامه زي ما هفرج عنهم بالتكييف اللي هيتحط في المسجد ده. ما شاء الله ايه النماذج دي، ايه النماذج دي. وايام غزه، وايام غزه اختي والله العظيم مش اخت واحده، ده حوالي 3 4 5 6 اخوات جابوا لي الشبكه بتاعتهم، والله العظيم اخواني جابوا لي الشبكه في العلبة بتاعتها، احنا ما نملكش حاجة من الدنيا الا الشبكة لاخواننا في غزة. سبحان الله، هو ده اللي احنا عايزين نقول عليه احبابي ونلفت نظر الناس له، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة جهد المقل، انك تجتهد بقدر ما تستطيع. انا عارف ان والله العظيم الحالة صعبة، ولكن خرج خرج من حاجة انت بتحبها لعل ان ربنا يفتح عليك في رمضان كله بجهد المقل ده، افضل الصدقة جهد المقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بالله عليكم أسألكم سؤال، الحديث معناه كتير بس الوقفة دي مين وقف معها قبل كده؟ هو اللي هيخرج شق تمرة نصف تمرة، هو يملك إيه أصلا؟ يعني ده لا يملك تمرة أصلا، ما عندهوش تمرة واحدة، يعني ما عندهوش لا يملك تمرة، ومع ذلك كان عنده نص تمرة، كان نص وافتخر حديث طلع نص التمرة. سبحان الله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وذلك رواه الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث جابر بإسناد صحيح، وثبت عن الإمام عند الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وثبت أيضا عند الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. واحنا محتاجين زي ما قلت لكم قبل كده نخرج من قيود الذنوب والمعاصي اللي احنا عملناها في رمضان، وده باذن الله تبارك وتعالى هنتحرر من هذه القيود باذن الله تبارك وتعالى بهذه الصدقات. قال عمر رضي الله عنه في اثر جميل جدا، قال عمر رضي الله عنه اخبرت ان الاعمال تفاضلت فيما بينها حتى قالت الصدقه انا افضلكم. كل الاعمال بتتباهى، كل الاعمال بتتباهى حتى قالت الصدقه انا افضلكم. وانتم عارفين طبعا كما قال علماء المصطلح قول الصحابي اخبرنا او نهينا او امرنا انما هو من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا احبابي الصدقات، الصدقات احبابي رمضان الايام دي داخل في ظروف صعبة جدا على شعب مصر بالذات، داخل في رمضان واعياد ومدارس وجامعات ودروس، والله العظيم الشعب بالفعل محتاج ان يكون فيه اهل الخير، اهل الخير وأهل البر بإذن الله يمدوا أيديهم للفقراء والمساكين بالأموال علشان يساعدوهم لكل هذه الأمور. والنهاردة يعني بطرح مشروع أحبابي زي مشروع شنطة رمضان، عايزين شنطة المدارس، شنطة المدارس أحبابي، رجال الأعمال، ليه النهاردة ما تشتريش مثلا 3 4 5000 شنطة للمدارس وتوزعها على الفقراء والمساكين؟ إحنا بنعمل بفضل الله هذا المشروع عندنا في المسجد بفضل الله عز وجل، كل سنة بنجيب شنط المدارس ونحط فيها الكشاكيل والكراريس والأقلام والمصاصف وكل الحاجة اللي بيحتاج الأولاد وبننزل نوزعها، ما شاء الله لها فرحة كبيرة. ما شاء الله إن أنت النهاردة تنزل مثلا تجيب للأولاد هدوم المدارس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاجة جميلة والله إخواني، حاجة جميلة والله إن إحنا بالفعل نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقات في هذا الشهر، في هذا الشهر العظيم. المشروع الذي يلي ذلك حب صادق، هذا الحب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا مش عايز أبدا الناس تنسى الصلاة على النبي في رمضان، الناس دايما بتنسى الصلاة على النبي. ليه أحبابي؟ أنا ذكرت النهاردة كم حديث، هل النهاردة مع كل حديث أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا مش عايز الناس تسمع أن أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصليش، لأن ده خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطأ طريق الجنة، أخطأ طريق الجنة. إحنا مش عايزين نكون كذا، مش عايزين نكون كذا. وقال النبي: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. برضه أنا مش عايزك تكون كذا. فالشاهد أحبابي، احنا عايزين النهاردة نبدأ مشروع دعوة لحب صادق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمشروع ده هنحط تحتيه 3 فروع. الفرع الاول احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بدأت المشروع ده بالفعل مع اخواننا ان شاء الله في المنصورة بإذن الله، مع كل طلبة العلم وكل الدروس اللي انا بديها بإذن الله في رمضان. كل يوم بعد الفجر احنا استقرينا على كتاب صحيح الترهيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، كل يوم بإذن الله ساعة واحدة نقرأ فيها كم من الأحاديث، بحيث إن شاء الله مع نهاية الشهر نكون خلصنا 3900 حديث. كل يوم إن شاء الله نقرأ 120 حديث تقريبا، 120 حديث لو ما فدناش إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 120 مرة في اليوم ما شاء الله. والنبي يقول: من صلى علي 100 حلت له شفاعتي. 2 اتعلمنا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 3 مدارسة علم، وده مجلس من مجالس العلم. 4 عملين نذكر الناس بسنن بنحييها بين الناس، لو لم يكن من هذا المجلس لكان خير. ممكن أنا النهاردة ما عنديش صحيح ترغيب وترهيب كتاب زي رياض الصالحين، كتاب زي رياض الصالحين، والنهارده باذن الله رياض الصالحين مثلا قرابه 2000 حديث، يبقى باذن الله تبارك وتعالى مع نهايه الشهر اكون مخلص كتاب رياض الصالحين. ده المشروع الاول اللي احنا عايزينه نعمله ان شاء الله. 2 مشروع سيرته صلى الله عليه وسلم، سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين النهارده برضه احبابي كتاب سيره، ايه راح يكون مختوم وقفات تربويه للشيخ احمد فريد او غيرها من الكتب اللي هي الصحيحه اليسيره السليمه، وكتاب رحيق مختوم. يا ريت يكون في طبعا محققه، لان في بعض الاثار او الاحاديث ضعيفه، فياريت تكون طبعا محققه. عايزين كتاب زي رحيق مختوم باذن الله تبارك وتعالى. انا عندي في المسجد ان شاء الله بعد التراويح باذن الله تبارك وتعالى هدي للناس كل يوم كتاب 300 صفحه، يبقى كل يوم 10 ورقات، وهعمل عليهم مسابقه. يبقى انا ده ليه؟ علشان كل يوم الناس تقرا العشر صفحات دول، وعلى مرور الشهر ان شاء الله نكون خلصنا الكتاب، نكون مرينا على سيره حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملة. كذلك أيضا مشروع الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيثما كنا حيثما حللنا حيثما ارتحلنا، الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ننساهاش أبدا، ما ننساهاش أبدا. شوف أحبابي، يا سلام لما تكون مجلسنا كده مجلس ما شاء الله، مجلس علم نقرأ كتاب، مجلس علم نقرأ سيرة النبي ما شاء الله، مجلس علم نقرأ فيه الأحاديث المتعلقة بالصيام، مجلس علم نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس آخر نصلي فيه على النبي، مجلس ثالث نسبح ونحمد ونكبر ونهلل، مجلس رابع نرفع أيدينا وندعو، مجلس خامس في بر الوالدين زي ما ذكرنا الدرس الماضي، مجلس سادس سابع. ما شاء الله أنت هتلاقي وقت فين في رمضان؟ هتلاقي وقت فين في رمضان أصلا؟ والله العظيم يعني إحنا مش هنلاقي وقت في رمضان. ما شاء الله قلت بلا اجتهاد رهيب، لو فضلنا بالفعل نتنقل من عمل لعمل ومن طاعة لطاعة، ما شاء الله والله العظيم أحبابي هيكون بالفعل أحلى رمضان. ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخد بالك وخدي بالك، أنت لو عايزة تكوني معروفة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثري من الصلاة عليه. اسمع الحديث ذا اللي دايما والله العظيم أحبابي زي ما شاء الله الحديث ذا له وقع في قلبي عجيب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حيثما كنت صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتك تبلغ رسول، فإن صلاتك تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى للرواية الثانية، قال: فإن الله وكل عند قبري ملكا معه أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلا وقال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان. فدايما بقول أنا النهاردة لما أقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله العظيم أحبابي أنا أوقن الآن ان الملك اللي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله احمد بن جلال بيصلي عليك دلوقتي. ما اجمل ان احنا نعرف باسمائنا واسماء ابائنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي نضيع الاجر ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد في مسنده والامام النسائي في السنن باسناد صحيح من حديث ابي طلحه رضي الله عنه قال: اصبح رسول الله يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقلت يا رسول الله اصبحت طيب النفس ويرى في وجهك البشر؟ فقال نعم، اتاني ات من ربي فقال يا محمد من صلى عليك من امتك صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرة وصلى الله بها عليه عشرة وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. يا الله يا الله، عارفين يعني ان ربنا يصلى علينا؟ يعني ربنا تبارك وتعالى يثني علينا في الملأ الاعلى، يثني علينا في الملأ الاعلى لاننا نصلي على حبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشروع حب النبي صلى الله عليه وسلم تحتيه ثلاث فروع. الفرع الأول إن إحنا نختم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من كتب السيرة اليسيرة المبسطة، نختم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجيب الكتاب زي ما بيقولوا بقى بتوع التنمية البشرية، إحنا بفضل عندنا في أصول ديننا ما هو أعظم من مسائل التنمية البشرية وغيرها. بص الكتاب، الكتاب عندي كم صفحة؟ 300 صفحة 600 صفحة، هقسم عدد الصفحات على عدد أيام رمضان وكل يوم بإذن الله أخذ نصيب وقدر من هذا القدر من هذا الكتاب، وباذن الله تبارك وتعالى نكون باذن الله تبارك وتعالى كده ختمنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ختم كتاب من كتب السنن، ختم كتاب من كتب السنن، يعني بفضل الله. يا ريت احبابي نعمم بقى ان شاء الله كتاب الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني ما شاء الله، ده كتاب من اعظم الكتب اللي باذن الله تبارك وتعالى هتحصلوا منها نفع كبير جدا جدا جدا عند الله باذن الله تبارك وتعالى. الامر الذي يلي ذلك او العمل الذي يلي ذلك احياء الوقت المقتول. احياء الوقت المقتول من اعظم الاوقات المقتوله في رمضان بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. ودايما الناس سبحان الله بتاكل وبعض الناس بعد ما تاكل بقى ترجع تنام وبتقدرش تقوم للقيام. لا، انا عايزك ان شاء الله الوقت ده وقت باذن الله يكون سبب لدخول الجنه. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل في شان الناس دي، الناس دي اللي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. انتوا عارفين الايه دي احنا كل يوم جمعه بنقراها في المساجد، بنسمعها في المساجد صلاه الفجر، بس مين وقف معاها؟ قال انس رضي الله عنه، والحديث رواه ابو داود والحاكم والبيهقي في شعب الايمان، ورواه ابن جرير في تفسيره باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه قال: نزلت هذه الايه في اصحاب محمد كانوا يقومون ما بين المغرب والعشاء يذكرون الله عز وجل ويصلون. ما شاء الله. اننا النهارده يا جماعه كنا بنقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مين اللي بيعمل كده؟ بل خد ما هو اعظم من ذلك، بل نزل في قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نزلت في هؤلاء الاقوام اللي كانوا دايما بيحيوا بين المغرب والعشاء. صلاه ست ركعات بين المغرب والعشاء، صلاه الاوابين، حديث ضعيف جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الثابت الوارد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو قول انس: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنفلون فيما بين المغرب والعشاء، وفي روايه يقومون قيام ما بين هاتين الصلاتين. قال: نزلت في اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحياء الوقت احياء الوقت المقتول ما بين المغرب والعشاء. بعد ذلك ما بيقولوا لي معلش ثلاث دقائق تقريبا، قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج الناس وقضاء حوائج الناس. جعان سد جوعه، محتاج اقف معاه لحد ما تسد الحاجه بتاعته علشان تحصل اعظم اجر عند الله تبارك وتعالى. ودايما احبابي مشروع قضاء حوائج الناس في المستشفيات، المرضى اللي عايزين دواء او مريض عايز يروح لدكتور معهوش فلوس، هات له اكشف مثلا، اديله ثمن كشف او غير ذلك. يا ريت يا جماعه نركز شويه على المرضى، نركز شويه على المرضى والمحتاجين في هذا الشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خد بالك ممكن ربنا يديك نعمه مش ليك انت، ده عشان تكون للفقراء والمحتاجين. كما روى الطبراني في معجم الكبير من حديث ابن عمر، والحديث حسنه العلامه الالباني رحمه الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لله عز وجل عند اقوام نعما اقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم. فاذا ملوهم، اذا مليت ان انت تقضي حوائج الناس، رفع الله هذه النعم. الناس بقى اللي في الاعمال الحكوميه وبخاصه في المصالح بقى زي المرور اللي عليها ضغط كتير، ما تدوخوش الناس، ما تتعبوش الناس. يا ريت والله النهارده، يا ريت والله النهارده انك توفروا للناس وتقضوا للناس الحوائج وتفضل الناس حوائجه. ما تقولش بقى عدي علينا بكرة يا سيد، لا، خلص للناس حاجته، خلص للمحتاج حاجته، لعل انك تخش في هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه قربة او تقضي عنه دينة او تطرد عنه جوعة. وروى ابن ابي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وريت يا جماعه يكون ده برضه مشروع من مشروعاتنا: من مشى مع مظلوم في حاجة حتى في حقه حتى يثبت له الحق إلا ثبت الله عز وجل قدمه إلا ثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. كذلك أيضا أحبابي، كذلك أيضا أحبابي، من الأعمال اللي احنا عايزينها صلة الأرحام. صلة الأرحام وده من أعظم الأعمال اللي احنا عايزينها بإذن الله تبارك وتعالى، عايزين نعملها بقى في رمضان صلة الرحام. وأنا عايز أوضح بس مفهوم، مش الصلة إن خالي بيصلني أصله، عمتي بتصلني أصلها، لا، الصلة معناها كما قال السلام: ليس الواصل كالمكافئ، اللي بيصلك تقوم تكافئه بالصلة، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه قطعها. أخوك اللي كان عمل معك مشاكل، والدك اللي رفع عليك أواضي، أختك اللي عمل معك مشاكل، أو أخوك اللي أكل حقك، معلش اترك كل هذا لله عز وجل وارفع سماعة التليفون الآن. ما حدش النهاردة أحبابي، ما حدش النهاردة بعد الحلقة ارفع سماعة التليفون وقول له: كل سنة طيب بمناسبة شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه رجل من خفعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت الذي يزعم أنه نبي؟ قلت: بلى. قال: من أرسلك؟ قلت: الله. قال: وبما أمرك؟ قال: أمرني، قام الأواني بعبادته سبحانه وتعالى. قلت: فأي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قلت: ثم أي؟ قال: ثم صلة الرحم. فأحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان مباشرة صلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند ابن حبان والطبراني كما قال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال الخير فقال: صل رحمك وإن أدبرت، صل رحمك وإن أدبرت، وكن على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك من الخير والفضل ما لا تعلم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وكذلك روى الامام احمد والحاكم من حديث عقبه بن عامر، من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله اخبرني بفواضل الاعمال، افضل عمل ممكن اتقرب به الى الله. فقال: صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عن من ظلمك. كان لسه معايا حوالي 4-5 اعمال، ولكن طبعا الوقت للأسف انتهى، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى هنحاول بإذن الله خلال دروس رمضان بإذن الله أو سلسلة رمضان تفرق كتير، إن إحنا إن شاء الله الأعمال اللي إحنا أجملناها الآن في درس النهاردة والدرس الماضي، إن إحنا بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا نعيش مع هذه الآيات، إزاي نعيش التدبر في كتاب الله عز وجل، إزاي بالفعل إن إحنا ندعو الله عز وجل ويكون دعاء مستجاب، يا ما دعينا ولم يستجب الله عز وجل لنا، إزاي نكون بالفعل أصحاب دعاء مستجاب، إزاي نكون من أقوام إذا أقسموا على الله أبر لهم القسم، إزاي بالفعل نذكر الله ونعيش مع حلاوة الذكر، إزاي النهاردة قلوبنا دي تكون قلوب طاهرة سليمة نقية. ده بإذن الله هنتعرف عليه في سلسلة رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، تفرق كثير إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أكتفي بإذن الله بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق وعلى الطريق المستقيم، وأن يجعلنا من أفضل الناس يتقربون إليه في رمضان، وأن يحرر رقابنا جميعا مع أول ليلة من رمضان. وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني في هذه الليلة وإياكم على طاعته أن يجمعني وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى في رمضان، ثم من بعد ذلك في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.